بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام زين العابدين وسيد الساجدين عليه السلام: اللهم صل على محمد وآله، وجرأ عني بلطفك ورزقني بنعمتك وأصلحني بكرمك وداومني بصنعك وأظلني في إضاءتك وجللني رضاك ووفقني لاشتكلت علي الأمور لأهداها وإذا تشابهت الأعمال لأزكاها وإذا تناقضت الملل لأرضاها. اللهم صل على محمد وآله. يتعرض الإنسان في هذه الدنيا لأنواع من البلاء المختلفة، تتعرض إلى ضغوط داخلية من الأهواء والشهوات والغرائز والرغبات، ويتعرض إلى ضغوط خارجية تريد أن تستعبده أو لا أقل تبجله. فهناك الظالم الغاشم الذي يترقب به، وهناك أصحاب الأموال، وهناك الإنسان المؤمن لن يفرق، لأنه يريد أن يقول الحق، وبيان الحق يكشف سوءة الباطل وأهله. لذلك أهل الباطل لن يدعوه، لن يتركوه، إنما سيتربصون به للقضاء عليه أو لا أقل الانقضاض عليه. ويتعرض الإنسان المؤمن في ليله ونهاره إلى كثير من المضايقات والاعتداءات التي تريد أن تنال منه. لذلك لا بد أن يتسلح الإنسان المؤمن بالإيمان بالله والتوكل عليه لكي لا يسقط في شباك أولئك وينهار أمام الضغوط، ولكي يحافظ على سلامته أمام تلك الاعتداءات. ذلك الإمام يعلمنا ضرورة الدفع تلك الاعتداءات. لابد أن نتعلم كيف ندفع هذه الاعتداءات عنا قبل وقوعها. الصعب التي هي أحسن كيف الذي بين قولين وعداء وكأنه ولي حميد، بأحد الوسائل الرئيسية لدفع الاعتداءات قبل وقوعها. حكمة الكلمة الطيبة تدفع بعض كيد الأعداء، كذلك المعرفة، معرفة الآخر العدو إنما يكون الأخ إنما يكون الآخر عدوا. معرفة العدو تدفع كيده. من عرف لغة قوم أمن مكرهم، عرف كيف يخطط كيف يتحرك وما شابه. وادرأ عني بلطفك، ادرأ يعني ادفع، الشدة في الدال انت ادفعه قبل ان يصل اليه. اللطف يعني الرفق، واللطف الشيء الدقيق الخفيف. فبالتالي ادفع عني بنوع من انواع الرحمه وهي رحمه اللطف برفقك الذي لا اراه. الانسان تدفع عني اشياء كثيره لا اراها، يعني لولا لطف الله لوقع لمات لمرض مرض عضال. الله سبحانه وتعالى دفعه عنه فلم يره الانسان. لذلك الامام يقول يا رب ادفع عني بلطفك. امور كثيره اتعرض اليها، ادفعها عني برفقك بي. وبالتالي يتطلب مني احنا ان نمارس اعمال ايجابيه حتى تكون ببركتها يدفع الله عنا الابتلاء. صدقه فقل بلى، انسان دفع الصدقه وراح، صدقه دفعت عنه بلاء لو لم يدفعها صار لحادث مثلا. هذا الانسان قد ما يلتفت لأنه ذهب ورجع سليما، ما لاحظ، بل قد يلاحظ أنه صارت هناك حركة ما لكن خرج منها بسلامة، لم يصبه شيء. كادت السيارة أن تنحرف عن الطريق لكنها لم تنحرف، رفضت وهو يصيب بسبب النعاس وجلس. وأصنع لكم خلاف سيارة إذا كان بعد يسرع أو يسجن فيه إذا قدامه مصدر هذا ما صار لعيشه. يمكن صدقة دافعها، يمكن عمل خير بأفعال، يمكن دعاء بقلب صادق قرأه أو ما شابه. لا يرد القضاء إلا الدعاء. فنحن بحاجة إلى أن نمارس أعمال الخير حتى ندفع عنا الأضرار بلطف الله، حتى يلطف الله بنا، يرفق بنا، يعتني بنا. وإن كنا ما نشعر بتلك العناية لابد أن نقوم بعمل الخير، نمارس الخير. ودرأ عني بلطفك، يعني درأ عني كل ما يضر، كل الأشياء المضرة الصعبة بلطفك برفقك بالأشياء الدقيقة الخفية التي لا أراها ما الحظ. وهذا يعلمنا الإمام أن الأمور كما تجري بالماديات تجري بالمغيبات. هذه ضرورة للإنسان، إيمان الإنسان بالغيب يدفع عن بعض الأطراف. وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى أن أنت الزارعون. الله سبحانه وتعالى هو الذي يفتح. لهذا بعض الأوقات تشوف طفل يوجع ما يصير له أي شيء، لو رجال كبير تكسر ليش هذا الطفل؟ أفضل من قبل الله اللي رجع هذا طوال خلاص. وهكذا كثير هناك أحداث تصيب الأطفال للطلاب، وعناية الله هي التي حافظت على سلامته. الإنسان ما يلتفت. الطفل أيضا يتعرض، لا هو يدرك ولا أهله يدرك. أهله ما يعرفه، هو ما يدرك أن لطف الله هو الذي حفظه. أحداث كثيرة تعترضه ما يدرك فيها. وإلا أطفال يمارسون ممارسات كثيرة خاطئة تؤدي إلى أضرار كبيرة. فالله حماية الله. نعم لما المستمع يهمل وتصير الأمور مهملة من ألف يا إلى يائها أواغرب يخاف. جماعة صاروا سلبيين. أعقل واتكل. لازم الإنسان يعقل السلب لبقاء الله سبحانه وتعالى. مو خليها هدى. هذا مو إيمان بالغيب. باتكاء من دون العقل، من دون التعقل، من دون الأقل، ليس إيمان بالغيب. إنما هو إيمان بالشيطان، بالكسل. هذا هو. ثالث هذا الإنسان يقوم بعمل الخير حتى يتأشر. إن الحسنات يذهبن السيئات. سوء يقع عليك أنت بفعل الحسنة ذهب هذا السوء. وبس إن الحسنة بالنسيات يعني الإنسان لما يعمل حسنة يقوم بالنسيئة عملها. لا شيء كان يسوء هو يمارسه الله سبحانه وتعالى يوفقه له فدفع هذا السوء عنه. سوء يقع عليه بسبب الحسنة دفع. نحن بحاجة إلى أن دائما وأبدا نكون أصحاب خير، أفعالنا حسنة حتى نفتح. وبعض الأوقات الإنسان يصير عنده ضرر لو إجي يلحظ نفسه مفتكر شيء. الله عاقبت الدنيا رحمة به قبل الآخر. الواحد يلحظ خلال يلحظ نفسه تعرف أن يصير له بلاء من أجل رفع درجته ومنزلته. تعرف مصير لقلت بسبب الجرم مرتكبه. سبب الجرم مرتكبه. يعني شوف ذات اليوم علاقتي هي والدي يا والدتي أساءها. طلع مني حصل لك فيه ضايقة. أو تعرجل ونجرح شوية مثلا. أو ما شابه. أو السيء في موضع ما. هذا نتاج عمل سيء الله سبحانه وتعالى رفقا به ولطفا به عاجله بالعقوبة الدنيا خير من عقوبة الآخر. من أريح ما نتحمل عقوبة الآخر. هذا كل عقوبات الدنيا ما تعادل أكبر عقوبات الآخر وأكبر عقوبات الدنيا يعني. ما تعادل أصغر يعني أعظم عقوبات الدنيا ما تعادل أخف عقوبات الآخرة. لذلك الإنسان لابد أن يقوم بأعمال خيرة، أعمال حسنة، خدمة الآخرين، إيمان بالله، صدق، دفع الضر عن الآخرين. أنت تدفع ضر عن الآخرين تدفع الله عنك البلاء أو لا يضرك بالبلاء، يدفع عنك فتنة ما تقع في فتنة يدفعها عنك. والبلاء لا تسقط في لا يضرك ببركة عمل ما. تصلي يوم الجمعة ركعتين وتدعو دعاء هذا يدفع عنك الفتنة ما الفتنة ولا تضرك البلية. قد تبقى لنا الدنيا إلى آخر لا تنتهي. قد لا تضرك البلية يعني لا تسقط في الامتحان. الابتلاء يقويك لا يضعفك. حتى لو كنت عندك حالة ضعف لكن يقويك. إذن البلية لم تضعفك. ودرى أني بلطفك يعني استعني كل ما يضرني كل ما يسوغني كل ما يؤدي بي إلى طريق الضلال، كل ما يؤدي بي إلى طريق النار، ادفع عني كل هذه الأمور وأشباهها بلطف برفقك بشيء خفي بشيء دقيق. الله سبحانه وتعالى يعلم، سأل الله أن يدفع عنا سيد الفائدين وحسد الحاسدين وظلم الظالمين وشر الأشرار وبغي الفجار، ويدفع عنا كل ما هو ضار بنا قراره في الدنيا أو في الآخرة. إنه السميع الدعاء. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين. لا حد عند فرعون كان الصلاة على محمد وعلى محمد.